أحسن الله عليك يا شيخ. وهذا سؤال يقول: كنا مسافرين للعمرة بالطائرة المطار جدا، قام طاقم الطائرة بالإبلاغ عن موعد الوصول للميقات بعد ساعة، ثم قالوا بعد نصف ساعة، وقبل اكتمال نصف ساعة قال نحن بقرب مطار جدة. هنا قمت بالتلبية، فما الحكم؟ طب ليش ما هو قال قبل ساعة ومدري إيش؟ نعم. قبل نص ساعة ليه ما سأل؟ ليه ما لبى؟ قبل نصف ساعة وصلوا قرب جدة، وتقريبا قريب من المطار. ما بلغوهم أنه وصل الميقات. بعد ما تجاوز. يقول قبل ساعة بلغونا. نعم. بلغوهم أنه راح يوصلون الميقات. طيب انت انتبه للساعة وخلاص، ورا ما تنتبه. لابس الاحرام ولا ما هو بلابس؟ مش موضح. لا احنا المهم عندنا انه اذا وصلت للميقات انك ما تتعدى الميقات بمحظور من محظورات الاحرام. اما التلبية باللسان يعني كونه فقط هنا عرف وانتبه وقال لبيك اللهم عمره، هذه ما تضر، هذه ما تضر لو أخرها أو تأخر بها عن خط الميقات. لماذا؟ لأن أصلا هو خرج من بلده وراكب الطيارة وهو ناوي، فالنية موجودة، والتلفظ بالنية سنة. النية عقد، النية في القلب، هذا هو الواجب، هو الركن، هذا هو الركن. وأما التلفظ بالنية ورفع الصوت بالتلبية هذه سنة، لذلك ما في مانع إن ما نطق بها إلا بعد خط الميقات، لكن بشرط أن يكون لابس من قبل، يعني من يوم دخل خط الميقات هو لابس الإحرام متجرد عن الثياب، ما يضع طيبا، لا يتطيب، لا يتكلم في أمور الزواج، لا يتكلم في أمور النكاح، هذا كله. إن ما حصل فقط المسألة أن تأخير التلفظ لا يضره شيء أبدا. أما إذا كان لا، إلى الآن ما لبس ثوب الإحرام، وإلى الآن قاعد بدشداشته وقاعد بسرواله وقاعد بفنيلته، لا، هذا نقول له لا، أنت تخطيت الإحرام الميقات وأنت لم تتجرد عن الثياب، هذا عليه دم لا شك. وما يقدر يقول أني أنا ما كنت أعرف، لأنه أصلا أنت راكب الطائرة يا أخي، البس من بيتك الإحرام وروح للمطار بإحرامك، وش يعني؟ أو على الأقل بعد ما تركب الطيارة قالوا لك ساعة، خلك قبل بساعة تلبس الملابس وتقعد، إيش يضرك؟ وامتنع عن الطيب، امتنع عن النساء، امتنع عن الكلام في الأمور ذي كلها. تبقى التلبية والتلفظ بالتلبية، ما في مانع من تأخيرها إلى بعد دخول الميقات، والله تعالى أعلم.